بدون ما يقع هذا الملل الذي قد يفضي إلى انهدام البيت. يقول: ولذلك يستحب للمرأة ألا تبعد عن زوجها بعدا تنسيه إياها، ولا تقرب منه قربا يملها معه. وكذلك يستحب ذلك له لئلا يملها أو تظهر لديه مكنونات عيوبها. الكلام ده بيظهر عند مين بقى؟ عند الموظف إذا أحيل إلى المعاش، شغال بقاله 40 سنة، يطلع الصبح ما يرجعش إلا على وش العصر، يتغدى إذا كان يقعد يريح ساعة ولا بتاع، ينزل يقعد على القهوة أو يروح مع أصحابه. المرأة حرة تعمل كل اللي هي عايزاه، والراجل مش فاضي، بيشتغل طول النهار، عايز يرفع عن نفسه، عايز يشم هواء، فبيطلع. لما بياخد بقى إيه الأجازة بقى الكبيرة، يوصل 60 سنة ويقعد بقى، فبيقعد في البيت، يبتدي يعمل مشاكل للست، والست بقى تضج، ويبقى نفسها الراجل ده أي حد ياخده شغلانة ما يرجعش لآخر النهار. ليه؟ فاضي. بدأ إيه؟ يرى ما لم يكن يراه، أو كان يراه لكن قلبه لم يكن متفرغا له. الكوباية دي محطوطة هنا ليه؟ ودي متغسلتش ليه؟ والجزمتين دول الشمال جنب بعض ليه؟ مش محطوطة كل جزمة فردة جنب أختها ومرصوصين في الجراش ليه؟ مثلا الملاية دي معوجة ليه؟ الست بقى مش فاضية للكلام ده، يدخل المطبخ، طب المواعين دي كلها مكركبه ليه؟ ما بتغسليش ليه الطبق اول باول مثلا؟ البتاع ده ايه؟ الواد ده ايه؟ البتاع ده ايه؟ الست تضج. بدا الرجل يرى عيوب المراه، كان قد عمي عن عيوبها. ليه؟ لان عنده قلبه مشغول بحاجات كتير. اول ما يوصل ل60 سنة يبتدي يعمل ايه؟ ارق، ويعمل بقى قرف للست، تبقى الست نفسها الراجل ده حد يشوف لشغلانة ولا حاجة، عشان هي كمان تعودت على أنها تكون سيدة البيت، هي المتصرفة في البيت. فهو قرب الرجل المستمر من المرأة يتيح له أن يرى عوراتها، العورات اللي العيوب يعني، فده كله إيه؟ يجعل الرجل يمل. كذلك المرأة. فابن الجوزي بيقول: لا، يقربوا من بعض ويبعدوا، يقربوا ويبعدوا. طبعا أحسن وسيلة لهذا، والكلام ده مش هيعجب طبعا النساء، التعدد. خلاص؟ يعني الرجل مثلا لما يكون متزوج بأكثر من امرأة، بيتيح للمرأة أن تتخلص من خدمته يوما أو يومين أو 3، خلاص؟ وإذا كانت امرأة متعبدة تجد من الوقت للتعبد والتفرغ لربها إذا خلى يومها من زوجها. ده إذا كانت ست متعبدة وست فاضلة، أو مثلا عندها مهمات علمية أو مهمات دعوية أو الكلام ده، خلاص قلبها منشغل وممتلئ بهذه المعاني الكبيرة، إذا جاء زوجها توفرت همتها على أنها تخدمه وتقترب منه. ليه؟ لأن بقالها 3 أيام ما شافتوش مثلا، أو يومين أو يوم، فده نوع من البعد اللي هو إيه؟ يجعل للحياة طعم. خلاص؟ وزيك ابن الجوزي يقول هنا، يقول الرجل يجوز له أن يستجد امرأة، بس بشرط يكون هذا الأمر مما يدفعه إلى الأمام ويفرغ قلبه لربه. لكن ما فيش أي معنى روح يتجوز واحدة وهم الاثنين ينقروا بعض وهو الضحية اللي إيه اللي في النص، لا عارف بقى يعبد ربنا ولا عارف يعمل حاجة ولا بتاع، وماشي يكلم نفسه في الشارع. اللي يعمل الكلام ده هذا رجل أحمق، اللي هو يقدم على هذه الخطوة ويبدد عزم قلبه ويضيع رأس ماله اللي هو حياته. مفترض أن الخطوة دي يزداد الرجل بها، يزداد إما يزداد في حياته أو يزداد في آخرة. لكن الهدف يعني من المسألة أن إيه؟ إن يبقى فيه نوع من الموازنة في البعد والقرب. النساء اللي دايما عايزين يروحوا عند أهليهم، كل شو عايزة تروح عند أمها، وتروح عند أمها تقعد بقى بال5-6 أيام على أساس أنه إيه؟ يعني تجيب مناخير الرجل الأرض أو تخلتزله بقى والكلام ده، زي ما احنا بنشوف الكلام ده، هي الغلطان. لأن الرجل يبدأ في السلو عنها، خلاص هي بتروح كده، خلاص يبتدي الرجل يفكر: طب ماذا أفعل؟ أنا كده لا متزوج ولا يعني عزب. يبتدي أن يستجد امرأة أخرى، تبقى الست هي الخسران. فابن الجوزي رحمه الله بيقول لك إيه؟ يعني كلا طرفي أمر الأمور ذميم، يعني خليك في الإيه؟ خليك في الوسط. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: وينبغي لها ألا يطلع منها على عورة، وأن تجتهد في ألا يشم منها إلا طيب ريح، إلى غير ذلك من الخصال التي تستعملها النساء الحكيمات. روى الإمام النسائي في سننه